وكذاك وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم. إذن أثبت وانفي، أثبت بأنك منزه وانفي بأن المثبت إيش مجسم، فيكون لك مقتلان: الأول أنك تريد التنزيه بهذا التعطيل، والثاني أن المثبت مجسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.